إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأنور، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقف حبيبكم صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته مودعًا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يوصيهم بوصية الوداع وبوصية الختام. ينقل لنا هذه الوصية أحبابه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا. ثم يبين معنى الكفر هنا فيقول: يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى حبيبكم صلى الله عليه وسلم الخلاف الذي يؤدي للشقاق والنزاع، سماه كفرًا، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ويروي لنا عبد الله بن عمرو كما في ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مرةً، وكانوا قد اجتمعوا يتجادلون في أمر القدر، مختلفون في أمر من أوامر الدين، وقع بينهم جدال على مسألة دينية، فنظر إليهم، سمع كلامهم، نظروا إليه، وصفوه، فقالوا: كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. حب الرمان الأحمر، أي أنه صلى الله عليه وسلم وجهه أحمر مغضب. لما أصحابك اجتمعوا في المسجد يتجادلون في أمر ديني؟ نظر إليهم ثم قال لهم: ولي ولك وللأمة إلى قيام الساعة. قال: أبهذا بعثتم؟ أبهذا بعثتم؟ أم بهذا أمرتم؟ هذا بهذا هلكت الأمم قبلكم، عندما تنازعوا واختلفوا في أمر من أمور دينهم، الخلاف المذموم، الخلاف الذي يوصل للشقاق والنزاع سبب هلاككم وهلاك الأمم من قبلكم. لذلك أيها الأحبة في الله، المسألة التي تتكرر قديما وحديثا في كل عام في هذا الشهر المبارك، لكن بفضل الله تعالى مع مرور الأيام والأوقات، وهذا مشهود، المسألة بدأت تضعف شيئا فشيئا، لكن يأبى البعض إلا أن يثيرها بين الحين والآخر. لا أدري ما مقصده وما غايته، وبفضل الله تعالى في الآونة الأخيرة وبالذات في هذا العام، الأمة في مدينتنا، الناس المسلمون في مدينتنا محفوظون بالعموم من هذا الخلاف والجدال الذي كان في كثير من الأحيان في السنوات الماضية يقام ويثار خصوصا على وسائل التواصل، وينشأ منه وعنه خلاف بين المسلمين وبالذات بين أهل المساجد والملتزمين. لذلك لا أحب أن أثيره ولا أتكلم عنه، إنما أخرج منه لأبين قاعدة مهمة ضرورية بالذات في السلسلة المباركة التي بدأنا بها في الأسبوع الماضي، في الأسابيع الماضية، سلسلة أزمة أخلاق. هنالك خلق يغيب بين الحين والآخر من بين أبناء المسلمين، اسمه خلق فقه الاختلاف. كيف نختلف؟ هل الاختلاف مذموم بإطلاقه؟ وإذا اختلفنا كيف نختلف؟ أيها الأحبة في الله، بين ربنا جل جلاله آية عظيمة في كتابه، فقال فيها في موضعين في القرآن الكريم، الأول في سورة الأنبياء والثاني في سورة المؤمنون، قال جل جلاله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. الأصل أن الأمة كلها مربوطة واحدة، لا يفرقها بالعمق شيء. ثم قال جل جلاله مبينا مبدأ أساسيا لا بد أن نفقهه ونعلمه، فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء الله لرأيت الناس، كل الناس مؤمنة تقية ورعة، كل يصلي، كل متقي. تخيل تخرج للشارع، النساء كلها بالحجاب، النساء كلها بالحشمة، الرجال كلهم أصحاب دين، خلق، أمانة، محبة. لو شاء الله لا يمنعه أحد، لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي بلا اختلاف. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. شيخ ما عم نفهم، كيف أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم؟ قال العلماء: هنا الابتلاء، الابتلاء في كيفية التعامل مع الأمور الخلافية التي تقع بين أبناء الأمة المحمدية. الله تعالى امتحننا في هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك بين أصحابه وأحبابه بين عينيه، ولطالما ذكرنا تلك القصة الرائعة الجميلة، عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وأراد أن يخلع ثياب الحرب، جاءه جبريل وأمره أن يخرج مع أصحابه إلى اليهود من بني قريظة الذين غدروه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم محفزاً مرغباً لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قام الصحابة مسرعون إلى بني قريظة، في الطريق أذن العصر، انقسم الصحابة إلى قسمين، قال بعضهم: لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك الصلاة، إنما يقصد أن نصل إليهم مسرعين، كيف نترك الصلاة؟ وقام القسم الآخر ليقولوا: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو دخل علينا المغرب. صلى قسم وترك قسم الصلاة، عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه: سمع من الاثنين، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاختلاف بينهم، ولم ينكر على أحد فيهم، مع أن منهم من ترك الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. يعني بالفقه صار اسمه قضاء، يعني بالفقه آثم من أخر الصلاة لوقت آخر. اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يسمع بين يديه صلى الله عليه وسلم اختلاف الآراء في الشورى عندما يجلس، أبو بكر رأيه يختلف عن عمر، وعمر يختلف رأيه عن أبي بكر، وقد ترتفع الأصوات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقومون عن قلب رجل واحد. اختلاف الآراء واختلاف الاجتهاد في أمور لم ينتقل ليصبح اختلافاً وخلافاً في القلوب. لذلك ما بين المذهب الشافعي والمذهب الحنفي 500 مسألة فروقات واختلافات في ركعتين، في ركعتين. إذا صلاة ركعتين فيها خلاف بين مذهب السادة الشافعية ومذهب السادة الأحناف 500 مسألة في ركعتين، ما بالك في أمور أخرى. لذلك أيها الأحبة في الله، السلف فقهوا هذا الأمر، فهموا هذا الأمر، وعلموا أن الاختلاف أمر طبيعي، لكن لا ينبغي أن ينتقل إلى خلاف قلبي. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان في الحج في منى سمع أن عثمان رضي الله تعالى عنه يريد أن يصلي في منى، ومن ذهب منكم إلى حج بيت الله الحرام يعلم أن الصلاة في المنى تكون مقصورة، يعني تصلي الظهر والعصر ركعتين. سمع ابن مسعود أن عثمان يريد أن يصلي الظهر والعصر 4 ركعات، فقال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصليت خلف أبا بكر، وصليت خلف عمر 2 ركعات، لم أصلي خلفهم 4 ركعات. ثم جاء وقت الصلاة، فقام عثمان ليؤم الناس، فوقف ابن مسعود خلفه، ثم صلى خلف عثمان 4 ركعات. قالوا: يا ابن مسعود، سمعناك تنكر هذا، ثم رأيناك تصلي 4 ركعات، ما الأمر؟ كيف خالفت قولك؟ لما يخالف الفعل القول؟ فقال رضي الله تعالى عنه: كلمتين بالظاهر قصيرة لكنها في العمق. قال رضي الله تعالى عنه: الخلاف شر. هذا اجتهاد عثمان في أمر فقهي، قال الخلاف. إذا أنا تركت الصلاة خلف عثمان، من سيمشي معي؟ سيقوم مجموعة من الصحابة ليقولوا: ابن مسعود على حق وعثمان على باطل. سننقسم إلى قسمين، القسمين انقسامنا إلى قسمين الشر فيه أكبر بكثير من أن أصلي خلف عثمان 4 ركعات. لذلك لابد أن أتنازل، لابد أن أتنازل في كثير من الأحيان لأجمع الأمة. على صعيد شخصي، في بيتك مع زوجتك مع إخوانك مع جيرانك، وعلى صعيد كبير لابد من التنازل. فالتنازل في المسائل الخلافية من شيم الكبار. لذلك عندما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة، جاء إليه مجموعة من الصحابة يطالبونه بأرض من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لهم، فأمرهم أن يذهبوا إلى بيت مال المسلمين ويأخذوا فيها صكا لتكون لهم حجة أنها لهم، ثم قال استشيروا عمر. فذهبوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا يا عمر إن أبا بكر يقول لنا كذا وكذا، ما رأيك؟ فأخذ عمر رضي الله عنه الصحيفة ثم مزقها وقال لهم أيعطيكم أبو بكر من بيت ماله أو من بيت مال أبيه؟ هذا بيت مال المسلمين. فذهبوا إلى بكر إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر من الخليفة؟ في ناس أحيانا أصحاب فتن، بسؤال وبكلمات بتصير فتن. فهمنا يا أبو بكر مين الخليفة، أنت ولا عمر؟ أنت قلتلنا خذوا الأرض وعمر قال لا تأخذوا الأرض. يا أبا بكر من الخليفة، أنت أم عمر؟ فقال أبو بكر ماذا قال لكم عمر؟ فقالوا قال لنا عمر كذا وكذا وكذا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو إن شاء، إذا هو قال ذلك لا بأس، هو إن شاء. لا أقبل منكم كلاما، لا أقبل منكم كلاما ينشئ شقاقا بيني وبين أخي. لذلك عندما سألوا عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر في مجلس كان فيه وحده، وقد اختلف عمر مع أبي بكر في كثير من المسائل، قالوا يا عمر من أفضل، أنت أم أبي بكر؟ القائل كأنه يقدم عمر على أبي بكر. انتبه معي، أقران بأعمار بعض، اثنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين الرجال الأول أمام النبي، غالبا في هذه الحالات بيصير في غيرة. فقالوا لعمر أنت أفضل من أبي بكر، شو الوضع، مين أفضل، أنت ولا أبو بكر؟ فقال كأني أراكم تقدموني على أبي بكر، والله الذي لا إله إلا هو ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. قدموني أنا على أبي بكر، ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. وهو الذي عندما أخبروه وفاة صاحبه وحبيبه ورفيقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنشد أبياتا من الشعر قال فيها ذهب الذين أحبهم فعليك يا دار السلام لا تذكرن العيش لي فالعيش بعدهم حرام إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. ثم بكى رضي الله تعالى عنه بكاء طويلا. لذلك يا أحبة في الله، الأمور الخلافية الفقهية أو العقدية بين الأمة أعطيها حدها، لا تقم خلافا كبيرا مع أحد من أجل خلاف قليل. اسمع منهج القرآن، ربنا تعالى يقول عمن كفر به ادعى له الولد، قال جل جلاله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ما شمل، ما عمم، قال جل جلاله ودت طائفة من أهل الكتاب، مش كل أهل الكتاب، طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم لو يضلونكم. تخيل معي يا أخي الحبيب، أجاز ربنا تعالى الزواج من غير المسلمة، إقرار مبدأ الخلاف، تكون معك بالبيت تنجب منها أولاد، زوجتك تعيش معها عمر. قال جل جلاله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، اسمع، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، عائد الواو لأحل، يعني أحل لكم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب نصرانية أو يهودية، طبعا بشروط معينة. إقرار لمبدأ الخلاف، وإن كانت هي تعتقد بعدم وحدانية الله أجاز الله لك الزواج منها. ما أدري أخلف أنا مع أخي المسلم بالمسجد كتفي على كتفه، اختلف معي بمسألة عقدية أو فقهية أو منهجية أو فكرية، لا بدي أكلمه ولا بدي أحكي معه ولا بدي أطلع فيه ولا بدي أصلي بالمسجد اللي بيصلي فيه. وإذا سمحت لي الفرصة أن أنال منه في أي مجلس أفعل. وبين قوسين وسائل التواصل مفتوحة الآن وفتحوها لنا، وقاعدين المسلمين يسلخوا جلد بعضهم البعض على وسائل التواصل. إذا أخطأت حركة فلانية أو شيخ فلاني أو أحد فلاني، بنظرك أنت تشرع لنفسك أن ننشر غسيل بعضنا البعض كمسلمين كملتزمين على وسائل التواصل، والسواد الأعظم من الأمة بعيد عن المساجد وقاعد يتفرج علينا كيف عم نقتل ببعضنا، كيف عم نبهدل بعضنا على وسائل التواصل. ألا ينبغي لك أن تذهب إلى أخيك في السر فتنصحه وتبين له رأيك، وإن اختلف معك تخالفه في هذا الرأي فقط، لا تقطع العلاقة معه بالكامل؟ فهذا سيدنا الشافعي رضي الله عنه يقول: رأيي صواب. ما عم أقول لك أنت غير رأيك، رأيك صواب، لكن قل بعده يحتمل الخطأ، وقل رأي غيري خطأ، وقل بعدها يحتمل الصواب. دخل الشافعي إلى مسجد أبي حنيفة في العراق، والشافعي عنده دعاء القنوت من أبعاد الصلاة مثل الواجبات، من تركه يسجد للسهو، فوقف قدموه إماما فوقف فيهم، صلى الفجر لم يرفع يديه للقنوت، قالوا: يا إمام غيرت المذهب؟ أنت الذي قلت لنا أن القنوت واجب. قال: لا. قالوا: لما لم تقنط؟ قال: احتراما لصاحب هذا القبر. لكن ممكن رأي غيري يحتمل الصواب، مش ولاء وبراء وكفر وإيمان على مسائل خلافية. لذلك يا أحبة في الله، الاختلاف في الآراء في ديننا سنة كونية طبيعة بشرية، لا تحولها لخلاف قلبي تنشئ منه شقاقا ونزاعا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وسائل مدروسة من زمن طويل في هذا الشهر، يريد أن يثبت الجفاف في القلوب. وبصراحة، والجميع يشعر بهذا، أصيبت الأمة اليوم بعمومها إلا من رحم الله بمرض عضال اسمه مرض جفاف الحب والشوق والحنان والاشتياق للنبي المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام. شغلونا بأمور تافهة، شغلونا بتفاصيل وكبروها لنا حتى ظننا أنها أمور مفصلية، لننشغل عن المطلوب منا في هذه الأيام. حب النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمن وشهر وسنة ويوم، لكن لا مانع أن يتجدد الحب في هذا الشهر أكثر فأكثر، وأن تمتحن الشوق في قلبك لهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن المؤسف أن ترى من يجادل في شرعية وجواز مولد أو غير ذلك وهو لا يعرف حقيقة السيرة، وهو لا يعرف عن نبيه صلى الله عليه وسلم إلا الشيء اليسير. قد يعرف عن ممثل يتابعه أو لاعب يحبه أكثر من نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير. أيها الحبيب، أيها الغالي، أيها المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المطلوب منك عامة في كل العام وخاصة في هذا الشهر من العام، كل ما يذكرك بحبيبك صلى الله عليه وسلم تنبه له، اغتنمه، تذكر أن حبيبك صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى ولاقى ما لاقى، دفن أبناءه وبناته في حياته بين يديه صلى الله عليه وسلم. هاجرت رقية رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة، اشتاق إليها، حن إليها، هي بنته، هي من هاجرت لسبب الدين. فكان يسأل من يأتي من الحبشة: أرأيتم رقية؟ ما حالها؟ ما حال رقية؟ هي تلك البنت التي اشتاق إليها عندما خرج في إحدى المعارك، أصيبت بالحمى ثم عاد ليخبر أنها ماتت، يحملها على يديه فيدفنها. زينب رضي الله تعالى عنها حملت فأرادت أن تهاجر إلى أبيها في المدينة، جاءها كفار مكة ليطعنوا الدابة التي تركبها، فوقعت على صخرة فنزفت فوصلت إلى المدينة وهي تنزف ثم ماتت. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسميها بشهيدة الهجرة. أم كلثوم ماتت بين يديه، دفن أبناءه الصبية بين يديه، ماتوا كلهم في حياته، لم يبق إلا فاطمة. وما أدراك ما فاطمة؟ وما أدراك ما الزهراء؟ تلك التي جاءته مرة بكسرة خبز فنظر إليها فأخذها ليأكلها، ثم قال: يا أبتاه، لم يدخل جوف أبيك طعام منذ 3 أيام. هي التي وقفت على دفنه تنظر إلى أنس يضع التراب عليه، تقول: يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم قالت: صبت علي مصائب، لو صبت على الأيام صرن لياليا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، ألا يشم مدى الزمان غواليا. ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأضاء فيها كل شيء، ثم توفي صلى الله عليه وسلم فأظلم في المدينة كل شيء. علموا أولادكم الحب الحقيقي، دعوكم من هذه الخلافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أقيموا حلقات التعليم في البيوت، أقيموا رياض الصالحين، علموا الأبناء والبنات السنة، لباس السنة، منظر السنة، وقوف السنة، الطعام على السنة، والمبيت على السنة، والحياة على السنة. ابحثوا عن مجالس السنة ومجالس السيرة والحديث، اقرؤوها وتعلموها، فوالله لقد أصابنا الجفاف، أصابنا جفاف في القلوب بحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أشغلونا بخلافات ليميتوا ذلك الحب، لأنهم يعلمون أن الحب هو الأساس، وإذا أقيم الحب في القلوب فبعده يأتي كل شيء. لذلك أيها الحبة في الله، ما أنصح به نفسي وإياكم في هذا الشهر المبارك أن نجتنب كل خلاف، ولا نرضى بسماعه ولا بالمشاركة فيه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما، قل قولا سليما، وابتعد عن الدخول في هذه الخلافات، وابحث عن كل ما يثري ويغني ويزيد الحب في قلبك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مأسوراً إلا فككت أسره. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا. اللهم إنا نستغفر إليك لضعف الحب لنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشكو إليك جفافاً في القلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا في قلبنا حبه، اللهم أحينا في اللهم أحي في القلوب حبه، اللهم أحي في القلوب حبه، اللهم اجعله أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبه أحب إلينا من كل شيء، اللهم كما آمنا به في الدنيا فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله أو ردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واقم الصلاة.